السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي، وألتجئ إلى حولك وقوتك، لا إله إلا أنت. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق والتي ضاق الوقت عن الإجابة عليها. عند الأخ فارس من السعودية سأل سؤالين. في سؤال الأول يقول: كان يصلي المغرب، يقول قبل ما يسلم الإمام تذكرت بأني ما صليت العصر، ما العمل؟ يا أخوي فارس، بارك الله فيك وزادك الله حرصا، طبعا تستمر في صلاتك وتنتهي منها، ثم إذا سلم الإمام تقوم وتقيم لصلاة العصر وتصليها، وفي أصح أقوال أهل العلم أنك تعيد المغرب بعد ذلك، لأن الترتيب واجب في أصح أقوال أهل العلم بين الصلوات. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق لما فاتته الظهر والعصر والمغرب صلاها بعد المغرب، فابتدأ بالظهر أولا ثم العصر ثم المغرب. فأنت بارك الله فيك تكمل صلاتك وتكون لك نافلة المغرب، ثم تقيم بعد ذلك لصلاة العصر، ثم تصلي المغرب بعدها، لأن الترتيب واجب في أصح أقوال أهل العلم. فارس أيضا يقول بالنسبة للحلف، يقول حلفت مرة على شيء وما كفرت، ثم حلفت عليه مرة ثانية وما كفرت، كم كفارة علي وكيف تكون؟ يا أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للحلف، إذا حلفت على شيء معين ثم ما كفرت وحلفت على نفس الشيء هذا مرة ثانية، نفس الشيء نفس السبب ونفس الأمر، فإن عليك كفارة واحدة. أضرب لك مثال، يعني مثلا لو قلت والله ما أدخل بيت فلان وأنت ما كفرت، مثلا دخلت بيته وما كفرت، ثم حلفت مرة ثانية تقول والله ما أدخل بيت فلان ثم دخلت، عليك كفارة واحدة، بارك الله فيك، عليك كفارة واحدة في أصح أقوال أهل العلم. لكن لو كان السبب مختلف، تقول والله ما أدخل بيت فلان، والله ولا أكلم فلان، ولا أسافر مع فلان، هذه ثلاث أشياء، كل واحدة عليك كفارة. حتى لو كان الشخص واحد، بيت فلان وما كلم فلان ولا أسافر مع فلان، لو حنثت في هذه الأشياء الثلاثة عليك كفارة على كل حلف إذا حنثت فيه، يعني إذا أنك جيت هذا الشيء اللي حلفت على أنك تتركه جيت، عليك كفارة على كل حلف. والكفارة يا أخوي الفاضل إطعام 10 مساكين. وأنا أنبئ أخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات إلى خطأ يقع فيه كثير من المسلمين، وأنهم على طول يروحون يصومون 3 أيام، وهذا غلط. الكفارة أن تطعم 10 مساكين. إذا ما عندك القدرة على الإطعام تنتقل للصيام، إذا ما عندك القدرة على الإطعام يعني ما عندك شيء تدفع لإطعام 10 مساكين، في هذه الحالة تنتقل إلى الصيام، بارك الله فيك. الأخ محمد من ساحل العاج سأل سؤالين بالأمس، يقول بالنسبة لزكاة زيت النخل، يقول هل عليه زكاة؟ يا أخي الفاضل، لا، ليس على زيت النخل زكاة، بارك الله فيك، وإنما الزكاة إذا عرضته للبيع والشراء، إذا عرضته للبيع والشراء الزكاة في قيمته وليس في أصله. بمعنى أنك الآن مثلا عرضته في السوق وبعته، المبلغ هذا الذي تستلمه تستقبل به سنة كاملة، يعني 12 شهر، إذا بقي عندك المبلغ تزكيه وقد بلغ النصاب، إذا صرفته ما عليك زكاة فيه. وكذلك فيما يتعلق بزكاة الكاوكاو اللي ذكرته بارك الله فيك، هو نفس الحكم، الزكاة ليس فيه، وإنما الزكاة في يعني القيمة التي تتاجر بها في هذا الأمر. نعم، تفضل. السلام عليكم شيخ. تفضل أخي سالم. أهلين شيخ. شيخ لو سمحت عندي 3 أسئلة. تفضل أخي. السؤال الأول بغيت أسأل إن هل جائز للمرأة زيارة القبور؟ نعم. والسؤال الثاني يعني أثناء زيارة القبور للميت هل يحس يعني باللي يدور حواليه؟ وعندي سؤال بعد واحد أخير. أي. يعني هل يجوز قراءة القرآن أو الصدقة على الميت، يعني ما هي أحسن؟ طيب يا سالم، تسمع الجواب إن شاء الله. تفضل يا أمة الله. من؟ السلام عليكم يا شيخ. أمة الرحمن، تفضل يا أمة الرحمن. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي 3 أسئلة من فضلك. تفضل يا أختي. كفارة اليمين هو إطعام 10 مساكين. إيه؟ إيه بس أنا ما يعني لا أستطيع أن كيف يقولوا لا أستطيع الحصول على 10 مساكين بعدم توفرهم يعني. وسؤالي هو يعني كيف أستطيع يعني أن شوف يا شيخ، لا أستطيع الحصول على 10 مساكين، ومن هم المساكين؟ هل هم الفقراء؟ طيب. وأمامنا نعمل لبناء المساكن وفيه عمال ناكثون هناك للعمل ولا يستطيعون الذهاب إلى بيوتهم لأن المسافة بعيدة عن أهلهم، فهل أستطيع أحضر يعني 10 منهم بكرة واحدة وأطعمهم؟ 10 مساكين في سكن عمال. ألو أمة الرحمن، ألو، تفضلي تفضلي أسمعك. ألو تفضلي يا أختي أسمعك، تفضلي تفضلي، أعطونا غيرها لو سمحتوا. تفضل أبو كمال. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ أنوي الذهاب إن شاء الله إلى العمرة. نعم. وأريد أن آتي بعمرة ثانية لأخي متوفي. نعم. والسؤال هو هل للعمرة الثانية لأخي هل يجب أن أعود للميقات للإحرام من جديد أو لا؟ هل اعتمر في حياته هو؟ لا ما اعتمر. نعم اعتمرت. وأنت اعتمرت قبل هذه؟ نعم اعتمرت. طيب يا كمال، أبو كمال عفوا، عندك سؤال ثاني يا أخوي؟ شكرا يا شيخ. مرحبا أخوي، أهلا وسهلا. من معنا؟ تفضل أم ريم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي 3 أسئلة إن شاء الله. تفضل أختي. السؤال الأول، سمعت من قبل فترة كده إفتة ويمكن ما أعرف أنا فهمت غلط، فوضح لي يا شيخ. بالنسبة للسنن الرواتب يعني أنا سمعت إنها يعني أنا أصليها بعد الأذان بشوية، يعني وقت صلاة الظهر عندي يعني ما يسمح على بل العيال ما جوا من المدرسة يعني كده بكون مشغولة شوية، فأنا سمعت إنها تصلى قبل الإقامة على طول يعني قبل إقامة الصلاة. طيب. فأنا ما أصليها مباشرة كده على طول بعد الإقامة، ولا ده مثلا بالنسبة أنا يمكن أكون فهمت بالنسبة للرجال عشان هم بيدركوا صلاة الجماعة. طيب واضح، أبشر إن شاء الله. السؤال الثاني. السؤال الثاني بالنسبة للمصافحة يعني بالنسبة للجيران والأهل، يعني أبنائهم بيكونوا صغيرين زي أبنائي، فما لما يبلغوا ويصيروا كبار برضك أمتنع من المصافحة ولا أسلم عليهم هم باعتبار أبنائي يعني. إيه. السؤال الثالث يا شيخ لا يزاخر، أنا أبنائي بناتي لسه يعني صغيرين يعني إن شاء الله كده لما يكبروا يكونوا في سن الزواج، يعني أنا حاطة في نفسي إني أنا ما أزوجهم إلا لرجل دين أو داعية أو يعني حاجة كده، فإذا ما يعني الظروف شاءت إنه ما واجد هذا يعني هل أنا أتمسك برأيي ولا بكون ظلمت البنات كده؟ طيب. يعني ما أعطيهم أي واحد كده حتى ولو هو متدين بسيط يعني أو بيصلي عادي بس كده يعني مثلا. طيب يا مريم أبشر إن شاء الله تسمعين. مرحبا أختي مرحبا. تفضل أم إلياس. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير وبارك الله فيكم. عندي أبغي أطرح 3 أسئلة من فضلك. تفضلي. حكم المرأة التي لا تذهب إلى المسجد والذي لم يصلي عام أو عامين هل له أن يقضي؟ والسؤال الثالث، دعاء القنوت في صلاة الوتر هل هي في السجود أو في الركوع؟ إيش دعاء الوتر؟ أم إياس؟ ألو؟ أي تفضل تقول إيش دعاء الوتر؟ ألو؟ تفضل يا أم إلياس، في مشكلة أظن في الاتصال. طيب أعطونا غيرها لو سمحتوا. تفضل أم حيدر. أم حيدر، أم حيدر من العراق تفضلي. انقطع. طيب طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة عندي. الأخ سالم من الشارقة يقول بالنسبة للمرأة هل يجوز لها أن تزور القبور؟ يا أخي الفاضل سالم بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة زيارة النساء للقبور مسألة خلافية بين الفقهاء، وذلك لوجود أدلة تقريبا متقابلة، والذي أفتي به في هذا البرنامج بأن المرأة ممنوعة من زيارة القبور وأنها تدعو لأمواتها في بيتها، ما تذهب إلى القبور. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن زوارات القبور ونهى فاطمة أن أن تتبع الجنائز وأن تصل إلى المقبرة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. ولذلك المرأة في بيتها تدعو لأمواتها ولا تزور القبور، وإنما الزيارة خاصة بالرجال. سالم يقول بالنسبة لزيارة القبور هل إذا زرنا المقابر يشعر الميت بزيارتنا؟ الذي يظهر يا أخي سالم بارك الله فيك أنه ما يشعر ولا يسمع يعني سلام الأموات، وإنما الذي يصله الثواب، يصله الثواب ويتنعم بهذا الدعاء وبهذه الصدقة، هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. أما أهل الحياة البرزخية أهل القبور فنعم يتواصلون ويلتقون في أصح أقوال أهل العلم، وعلى ذلك بعض الأحاديث التي لا بأس بإسنادها. سالم يقول ما الذي ينفع الميت؟ هل قراءة القرآن عليه أم الصدقة؟ يا أخي الفاضل الذي يبين هذا هو صاحب الشرع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله كثير من الصحابة ما الذي نفعله لأمواتنا، فأشار إلى الدعاء وأشار إلى الصدقة عليه الصلاة والسلام. أما قراءة القرآن فلم يشر إليها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يشر إليها باقي أصحابه لا سيما الأربع الخلفاء المهديين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء ما أشاروا إلى ذلك. وهذا دليل على أن الذي فعلا ينتفع به الميت هو الدعاء والصدقة، فاحرص على هذا الباب بارك الله فيك. أمة الرحمن من الجزائر تقول بالنسبة لكفارة اليمين إطعام 10 مساكين، تقول أنا ما أجد فقراء ولا أجد مساكين، وذكرت بأن هناك سكن للعمال هل أعطيهم. يا أختي أمة الرحمن، قضية والله لا تجدين هذا يعني مستبعد، لأن سنة الله الكونية القدرية أنه خلق الفقراء والأغنياء وخلق الفقر والغنى، فما من بلد وإن بلغ مهما بلغ من الغنى ومن التقدم إلا وفيه فقراء، لأن هذه سنة الله ولن تجد لسنة الله تحويلة. ولذلك يا أخت الفاضلة لو بحثتي ستجدين. وأيضا ولله الحمد الآن الجمعيات الخيرية تسهم إسهام كبير في الوصول في إيصال صدقتك أو كفارتك إلى الفقراء، فما من بلد إلا وفيه جمعيات خيرية وجمعيات إنسانية هذه تشرف على الفقراء وعلى المساكين وعلى الأيتام وعلى الأرامل. والفقير يا أخت الفاضل هو الذي لا يجد شيء، وأما المسكين هو الذي يجد بعض قوت يومه، هذا المسكين. فإذا أنت وجدت فقير أو مسكين أو مثلا إنسان محتاج جدا هذا هو الذي يعطى. والعمال الذين ذكرت يعني قلت بأنهم في سكن عمال ومحتاجين، هؤلاء من المساكين أيضا، قد لا يجدون يعني القوت كامل، يجدون نصف القوت مثلا، فهذا لا تعطينهم من صدقتك. وإذا تطلب الحال وما وجدت أحد ولا سبيل أخرجيها إلى بعض الدول التي فيها الفقراء والمساكين والمحتاجين وهم بأمس الحاجة في هذا الوقت. أبو كمال من الجزائر يقول بالنسبة له يريد أن يذهب إلى العمرة ويريد أن يأخذ عمرة ثانية لأخيه المتوفى. طبعا أنا سألته قال بأن أخاه المتوفى لم يعتمر وهو قد اعتمر. يا أخي الفاضل أبو كمال بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والثواب، بالنسبة للعمرة هي الزيارة، والعلماء يقولون بأن الإنسان إذا سافر إلى مكة لأجل نسك معين فإنه لا يؤدي أكثر من نسك في سفرة واحدة. فأنت حينما تريد السفر إلى مكة ما عليك أن تأتي بنسك واحد. أما ما يفعله الآن بعض العامة من كثرة الاعتمار في مكة فهذا خطأ، وهذا أنكره العلماء، يذهب إلى مسجد عائشة ويرجع وهكذا، هذا من الأخطاء. ولذلك أخي الفاضل أنت الآن أمامك أكثر من خيار، ونحصر في خيارين. الخيار الأول أنك تذهب بعمرة من بلدك إلى مكة ناويا بها العمرة لأخيك، ولك الأجر والثواب خاصة وأنك اعتمرت قبل هذه المرة، لك الأجر والثواب ولك إن شاء الله أجر العمرة، فتجعلها من بلدك لأخيك. الخيار الثاني إذا اعتمرت لنفسك وقلت والله أريد أن أعتمر لأخي، فلا بد أن تسافر مسافة قصر، يعني تخرج عن مكة إلى المدينة مثلا وترجع من المدينة إلى مكة وتأتي بعمرة لأخيك، أو تذهب إلى الطائف مثلا وتنزل من الطائف وتأتي من وراء الميقات، تأتي من وراء الميقات. في هذه الحالة جوز هذا كثير من أهل العلم. والخيار الأول بالنسبة لي أنا أنصحك به، فهو أفضل وأكمل وأقرب إلى هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم ريم من السعودية تقول بأنها يعني سمعت في قضية السنن الرواتب، وأن الإنسان ما يصليها بعد الأذان مباشرة وإنما قبل الإقامة. يا أخت الفاضل، هذا كلام غير صحيح. بالنسبة للسنن الرواتب يصليها الإنسان بعد دخول الوقت، فإذا دخل الوقت صلىها. وبعدين أنت يا أختي أم ريم، أنت الآن لما تكوني مستعدة للصلاة وأذن المؤذن وصليت السنة الراتبة القبلية، صلي بعدها الفرض والحمد لله. يعني ما يلزم تنتظرين المسجد حتى يقيم. المرأة في بيتها ما لها علاقة بالمسجد، وليس لها ارتباط بالمسجد، ليس هناك ارتباط بينك وبين الإمام. أنت الآن أذن الظهر بعد 5 دقائق صليت السنة الراتبة، صل الفريضة والحمد لله. ولو صليت السنة الراتبة مثلا ثم انشغلتي ورحت المطبخ ورحت كذا ومثلا وطالت المسافة إلى أن أقام الناس، ما في بأس تصلين الظهر والسنة القبلية محسوبة لك والحمد لله. أم ريم تقول بالنسبة لأولاد الجيران والأهل والأقارب لما كانوا صغار نسلم عليهم، الآن لما كبروا امتنعت من السلام عليهم بعدما بلغوا، هل هذا صحيح؟ نعم يا أخت الفاضل، تؤجرين على ذلك وتشكرين على هذا. الولد الذي ليس من محارمك مثلا، ليس من محارمك إذا بلغ، يجب على المرأة أن تحتجب منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أمهات المؤمنين يحتجبن مثلا عن بعض الصحابة، عن بعض الأولاد الذين كانوا معهم، كانوا تربوا معهم، أمرهم بالاحتجاب عنهم. وهذا أمر إلهي، أمر يعني من ربنا جل وعلا، بأن المرأة تحتجب عن الولد البالغ وهو أجنبي عنها، ابن جيران، ابن عم، ابن خال، ما يجوز للمرأة أن تكشف عنه حتى لو كانت تسلم عليه. صحيح بعض الناس يقول لك والله هذا ربوا معنا، تربوا معنا وربيناهم وكذا ثم بلغوا خلاص صاروا رجال هؤلاء. يعني أنت الآن يجوز يتقدم لك مثلا، يعني أتكلم عن النساء، لو أن امرأة توفي زوجة مثلا يجوز لهذا أن يتقدم لها، لو طلقت يجوز أن يتقدم لها. فالمقصود بأن هذا أجنبي، يجب أن تكون هناك حدود، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. هذه حدود الله جل وعلا يجب الامتثال بها. إذا أرضعت المرأة هذا الولد صار من أولادها، الرضاع الشرعي 5 رضعات في الحولين، إذا أرضعته مثلا في الصغر في عمر 2 أو أقل 5 رضعات في أكثر صار من عيالها، ما في بأس أن تكشف عليه وما في بأس أن تصافحه. هذا كله مما يعني هي في مقام أمه في هذه الحالة. أما والله فقط مجرد تربية ومجرد والله قرابة، هذا ما يسوغ أبدا للمرأة أن تصافح الولد بعدما يبلغ. أم ريم أيضا تقول هي ناوية بإذن الله تعالى أن تزوج بناتها إذا بلغنا من أناس صالحين طيبين، وتقول ما أخشى أني أظلمهم، لا أجد مثلا الرجل الصالح، هل علي شيء في هذا؟ يا أختي أم ريم، أولا تؤجرين على هذه النية وتشكرين عليها، ولا شك بأن هذا مطلب شرعي. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على تزويج الرجل الصالح، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وأيضا في المقابل قال تنكح المرأة لأربع، ثم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذه نية صالحة وطيبة وتؤجرين عليها. لكن عموما إذا بلغت البنت ثم يعني أصبحت مستعدة للزواج ولم يتقدم لها الرجل الصالح، فزوجيها المسلم، زوجيها الرجل الذي يعني أقل أحواله مرضي الدين ومرضي الخلق، لا يلزم بالضرورة أن يكون عالم أو طالب علم مثلا، لا يلزم. أهم شيء أن يكون رجلا يحافظ على ابنتك في دينها وأخلاقها، ورجل بعيد عن الكبائر، بعيد عن المحرمات. ولا يلزم بالضرورة أخت الفاضل أن يكون يعني صلاحه يعني مثل صلاح بشر الحافي، ولا مثلا مثل صلاح وزهد الإمام أحمد، لا. يعني الآن تعرفين في هذا الوقت تحديدا يعني أصبح الزوج الصالح أندر من الكبريت الأحمر. وإذا وجد الرجل الآن الذي محافظ على نفسه وعلى صلواته وبعيد عن المحرمات، فهذا مكسب من المكاسب، وإذا حصن فرجه بإذن الله تعالى يعني تكون حاله أحسن وأصلح من ذي قبل. طيب بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله من جديد. الأخت أم إلياس من فرنسا تقول: ما حكم المرأة التي لا تذهب إلى المسجد؟ يا أخت الفاضلة أم إلياس بارك الله فيك، الأصل أن المساجد بنيت للرجال، هذا هو الأصل. يقول الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والأصال لرجال رجال. ولذلك العلماء يقولون بأن صلاة الجمعة والجماعة واجبة على الرجال دون النساء، واجبة على الرجال دون النساء، فلا تلزم المرأة بالذهاب إلى المساجد ولا يجب عليها ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وإذا استأذنت إحداكن إلى المسجد فليأذن لها، يعني على الاختيار، على الاختيار وليس على الوجوب في أصح أقوال أهل العلم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث نفسه قال: وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. فالمرأة صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، والمرأة صلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في الحوش، والمرأة صلاتها في مخدعها، كلما ضيقت مكان الصلاة في البيت فهو أفضل من المكان الواسع، هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات ثم نعود إليكم. تفضل محمد باكستان. ألو، السلام عليكم سيدنا الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي أنا بعيش في باكستان. نعم. أصلي مغربية. نعم. وبعيش في باكستان. لا حول ولا قوة. انقطع. حاولي أخت محمد، حاولي حاولي مرة ثانية. أم ريم رجعت، تفضلي أم ريم. يا شيخ السلام عليكم مرة ثانية. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنت ما فهمت علي بالنسبة للسنن الرواتب، أنا أقصد أنه لابد أصليها مباشرة القبلية، يعني زي صلاة الظهر كده مثلا، أنا أخيرها لحد واحدة ونص، يعني الفترة دي أنا بكون مشغولة فيها، فيجب علي لابد أصليها بعد الأذان مباشرة. لا لا يا أخت الفاضل، الساعة واحدة جاي. أنا فهمتك وأجبتك، قلت لك لا يلزم، يعني حتى لو أخرتيها ما في بأس بعد الأذان. القبلية لو صليتيها بعد الأذان بساعة ونص، وأهم شيء أيوة. قبل الظهر، أهم شيء قبل ما تصلين أيوة. الظهر أنت. أيوة جزاك الله، بارك الله فيك. تفضلي أم حيدر، رجعت أم حيدر من العراق، تفضلي أم حيدر، تفضلي يا أم حيدر، أظن عندها مشكلة أم حيدر في الاتصال. تفضل أم علي. أيوة ألو السلام عليكم. مرحبا أختي، عليكم السلام. أم علي تفضلي. أخي لو سمحت أبغى نصيحة لل أصحاب العبايات هذون الضيقة واللي يمشوا في الأسواق، يعني نصيحة وأرجو رقمك لو سمحت يا شيخ. طيب ارجع الكنترول إن شاء الله يعطونك. أوكي. تفضل أم أحمد سوريا. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ بدي أسألك، المرأة المعذورة هل يجوز لها أن تقرأ قرآن؟ نعم. بس سلامتك. مرحبا أختي. نعم. طيب طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع الأخت أم إلياس في سؤالها الثاني، تقول: بالنسبة الذي ترك الصلاة لمدة عامين، عام أو عامين، ماذا يفعل؟ يا أخت الفاضلة لا شك بأن ترك الصلاة ذنب عظيم وخطيئة كبيرة، نسأل الله العافية والسلامة. ترك الصلاة جريمة خطيرة يرتكبها الإنسان في حق نفسه، ولذلك ربنا جل وعلا قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال جل وعلا: عن المجرمين ما سلككم في سقر، يعني في نار جهنم، قالوا: لم نكن من المصلين. والحمد لله الذي يعني من ووفق بالرجوع إلى هذه الصلاة. ولذلك يا أخت الفاضلة في أصح أقوال أهل العلم أن الذي ترك الصلاة في مثل هذه المدة لا يقضي، لا يقضي، وإنما عليه أن يواظب من الآن على الصلوات الخمس، وأن يكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، وأن يكثر من النوافل، وإذا عنده قدرة على الصدقة يكثر من الصدقة، لعل الله عز وجل أن يكفر عنه ما سبق وكان، وكذلك يكثر من الاستغفار والتوبة، يكثر من العمل الصالح، فإن السبب بإذن الله من أسباب تكفير الذنوب والسيئات. أم إلياس للأسف الشديد في سؤال الثالث انقطع الاتصال، هي سألت عن دعاء القنوت تقول في السجود أو كذا، ما فهمت أنا، لكن عموما أنا أبين لك يا أختي أم إلياس، بالنسبة لدعاء القنوت لا يكون في السجود، إذا تقصدين دعاء الوتر، دعاء الوتر يكون بعد الرفع من الركوع، إذا ركعت في ركعة الوتر ثم رفعت ترفعين يديك تقول اللهم اهدني في من هديت، هذا محله بارك الله فيك. الأخت أم محمد من باكستان للأسف انقطع اتصالها، حاول يا أختي الفاضلة. عندي الأخت أم علي من الشارقة تريد نصيحة للنساء اللاتي يلبسن العبايات الضيقات والضيقة والمزكرشة. يا أختي أم علي ويا أخوات النساء بارك الله فيكن، ربنا جل وعلا أمركن بأمر ألا وهو الحجاب، يقول جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن، لاحظوا الآيات، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فالمرأة تحتجب حتى لا تعرف، وتحتجب حتى لا تفتن الرجال، وتحتجب حتى تحافظ على حشمتها، وتحتجب حتى تستجيب لأمر ربها جل وعلا ولأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نساء الصحابة لما نزلت هذه الآيات ما خرجنا من المسجد إلا وعلى رؤوسهن من الأغطية كالغربان خرجنا استجابة لله. ولذلك قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالتي تعصي النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تضع نفسها والعياذ بالله في هذا الجانب، نسأل الله السلام والعافية. فالواجب على المرأة أن تتقي الله وأن تخاف الله وأن تحتجب الحجاب الشرعي. وللأسف الشديد حتى بعض العبي الآن استعملت استعمال سيء، أصبح مثل عارضات الأزياء، بعض النساء تلبس عباية لكن وللأسف مثل عارضة الأزياء، مزكرشة وملونة ومزخرفة وتلفت النظر، هذا مو بحجاب، هذا ليس بحجاب، نسأل الله أن يهدي الجميع. طيب تفضل يا أخ طارق. مرحبا شيخ. مرحبا أخوي، أهلا وسهلا. شيخ السؤال بلا زحمة. تفضل أخي. شيخ أنا طلقت زوجتي 3 مرات وطلقتها بين فترات متقطعة، ومرتي من عندهن كانت حامل هي. نعم. وهي ساعتين ترجع وانا اللي ارجعها، اكو فتوى؟ طيب يا طارق تسمع الجواب. زين شيخ الكهرباء انقطع وما ادري ما اعرف كل شيء، لازم اسمعك من التليفون، يعطيني اياها من التليفون. طيب يا اخي الفاضل طارق بارك الله فيك، بالنسبه لي يعني الطلاق بالثلاث أنا لا أفتي به في هذا البرنامج، لكن الذي يظهر الذي ذكرته أنت بارك الله فيك هذا الطلاق واقع. العام يقولون بأن المرأة إذا طلقت وهي حامل لا يقع، هذا غلط. تدري يا أخي طارق أصرح طلاق هو طلاق الحامل، فإذا طلق الرجل امرأته وهي حامل هذا الطلاق صحيح 100% مثل ما يقولون. الذي الطلاق البدعي هو أن يطلقها في طهر جامعها فيه، هكذا ينص العلماء. ولذلك يا أخي الفاضل يعني إذا يعني رأيت راسل بعض المفتين في بعض الدول العالم الإسلامي وتكتب قضيتك ممكن يلاحظون يدرسونه، وإلا اللي ظاهر في طلاقك بأن الطلاق واقع، خاصة وأن ذكرت بأن الطلاقات 3 مفرقات متفرقات على يعني أوقات ورجعت وعودت. فلذلك يا أخي الفاضل ابحث عن زوجة غيرها، ونسأل الله عز وجل أن يوفقك للخير، يوفقها إن شاء الله للخير. تفضل أم خالد. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ عندي مجموعة أسئلة يا شيخ. مجموعة تفضل. السؤال الأول السؤال الأول يا أم خالد تفضلي. السؤال الأول يا شيخ، ذهبت إلى العمرة من حوالي 20 سنة. إيه. أنا وأمي وأختي. نعم. وما معاناش مع أمي، مطلقة من أبي، وأنا لا ما عنديش أخوة. ذهبت أنا وأمي مع جيراننا. إيه. جيراننا هذا كان شيخ كبير عمره 70 سنة. رجل كبير في السن ومعه ابنته. طيب. مشينا معاهم للعمرة، هذا قصتنا صحيحة يا شيخ؟ طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني ذاك عندما كنت صغيرة كنت أصلي، هذا عمري 13-14، كنت أصلي وأترك، أصلي وأترك، أصليها الآن؟ طيب يا أم خالد. السؤال الآخر ذاك عندي فلوس من عملي، باهي أريد أن أشغلها بدون علم جوزي، هل يجوز لي؟ طيب يا أم خالد. سؤال الأخير يا شيخ، أنا يا شيخ ما لا أحب أن أواصل الناس، لا أخرج من البيت نهائي، ما نواصلش الناس يا شيخ، لا جيراني، لا نذهبش إلى جيراني ولا إلى سلفاتي ولا إلى أخوات جوزي، نذهب إلى عماتي، عندي عمات فقط وأخوات، عندي أختين نذهب لنا نمشي لهم وعماتي نمشي لهم بس، لكن لا أذهب إلى أحد، نحب نقدر يعني نكون في البيت دائما في البيت. وجوزي ديما يقول لي لا اذهبي وامشي واصلي الناس، لا احب ان اواصل الناس يا شيخ. والله هذا غريب ما شاء الله، جزاك الله خير، هذا نادر يا ام خالد، الله يوفقك يا رب. تفضلي. طيب. دائما في البيت يا شيخ، ما نحبش نخرج من البيت، دائما في البيت. هذا اللي اقوله، اقول غريبه يعني، النساء معروف بانهن يعني يرغبن في الخروج. طيب بجاوبك ان شاء الله. نعم. تفضل ابو محمد. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا سؤالي يعني السؤال الأول. اي نعم. نعم، احنا بالعراق نسوي سلفة شهرية 500,000 أو مليون أو 100,000، فنجمعها راس الشهر نسحبها قرعة. تجمعون آخر الشهر؟ تطلع الواحد. اي نعم. اي فمن تطلع الشخص ياخذها، احنا نسوي 20 اسم 15 اسم، مرات واحد يقول يا باني محتاجها او يقول تطلع لي انطيه الدفعه مالته، مثلا انطيه 500,000 ايه. تطلع لي فينطيه مكان الدفعه مالته، يروح هو يدفع له وياخذها. نعم. واضح. والسؤال الثاني لكن ما يعطي زياده يا اخوي محمد، ما يعطي زياده عليها. لا ما يعطي، مثلا انا مو بالشهر لازم اجيب 500,000 حصتي اسمي. ايه. من تطلع لي يقول لي انت لا تدفع، انا ادفع بكانك وفاخذها الي. يدفع المبلغ مكانك وانت تاجل الدفع. نعم انا بعد ما ادفع لانه انطيتها له، شي طلعت الي فانطيتها له، هو يدفع بكاني وياخذها وانا استمر على الاشهر الباقيه. اي تدفعون شهريا كل شهر تدفعون؟ ها كل شهر. نعم احنا قرايب واصدقاء وتقرع، فمن تطلع لي هذا الشخص يريدها يقول اني اعطيك دفعتك واخذها بمكانك. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني احنا ندخن سجائر وانا ما اعرف السجائر هل هي حرام ام حلال او شنو حرمتها من الكبائر او غير ذلك. طيب يا اخي ابو محمد بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل اخت حنان كندا. حنان من كندا تفضلي معانا. طيب نكتفي. عندي ال نعم. طيب الأخت أم خالد من ليبيا تقول بأن ذهبت إلى العمرة قبل 20 سنة، هي أمها وأختها، تقول مع جارنا وكان كبير في السن ومعه ابنته، هل العمرة صحيحة أم لا؟ يا أخت الفاضلة بالنسبة للعمرة صحيحة والحمد لله، لكن أخطأتم في قضية الذهاب من دون محرم، حتى ولو لم تجدوا محرم ما يجب عليكم أن تعتمروا، فالله جل وعلا يقول من استطاع إليه سبيله. قال بعض أهل العلم الاستطاعة الزاد والراحلة، وأضاف بعض أهل العلم من أهل التحقيق وجود المحرم بالنسبة للمرأة. على العموم العمرة صحيحة، لكن عليكم التوبة والاستغفار من الذهاب من دون محرم، وهذا مضى، تستغفرون الله جل وعلا منهم. أم خالد من ليبيا تقول لما كنت صغيرة عمري 13 سنة أصوم أصلي وأترك، أصلي وأترك، ماذا علي؟ هل أقضي؟ لا ما تقضين يا أخت الفاضل، أنت الآن استمري على المواظبة على الصلوات الخمس، أكثري من صلاة النافلة، السنن القبلية والبعدية، أكثر من قيام الليل، أكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، وإن شاء الله أنك على خير، وأسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياك وجميع المسلمين. أم خالد تقول عندها فلوس وتريد أن تشغلها ولكن من دون علم زوجي، هل يجوز ذلك؟ يا أخت الفاضلة، الأصل أن المرأة لها ذمة مالية مستقلة ولها حرية التصرف في مالها بالحدود الشرعية وبالضوابط المرعية وبالقواعد المعروفة. أما إذا كان فيها تبذير وإسراف أو شغل في محرمات فهذا لا يجوز، سواء المرأة أو الرجل. لكن أنت لك ذمة مالية، لك الحرية في تشغيل المال، لكن قضية عدم علم زوجك أو علم زوجك هذه حقيقة لا بد من سؤال. هل إذا علم الزوج ممكن أنه تحدث فتنة ومشكلة بينك وبينه أم لا؟ إذا قلتي لي نعم، فأنا أنصحك بأنك ما تقدمين حتى تخبري زوجك، تضعين عنده خبر. أما إذا قالت تقولي والله لا، ما أعتقد أنه يصل إلى هذه المرحلة، ولو علم سيرضى بهذا، ما في بأس، أنت لك الحرية. حتى في الأولى أنت لك الحرية، لكن أنا نظرت نظر مقاصدي إلى قضية يعني بقاء الأسرة متماسكة وبقاء العلاقة بينك وبين زوجك، لأن الرجال يتحسسون من جهة عمل المرأة أحيانا من ورائهم، ولذلك أنا لفت نظرك إلى هذا حتى تهتمي في مثل هذه القضية، بارك الله فيك. أم خالد من ليبيا تقول بأن يعني هي لا تحب الخروج، ما تخرج من بيتها إلا إلى خواتها وعماتها وكذا، تقول زوجها يقول لا أخرجي وأطلعي. يا أم خالد، أسأل الله تعالى أن يكثر أمثالك، والله نحن بأمس الحاجة إلى يعني هذا الجنس من النساء اللاتي يقرن في بيوتهن ويمكثن في بيوتهن ولا يكثرن من الخروج إلا لصلة الرحم، فصلة الرحم واجبة، تصلين أمك وأختك وعمتك وخالتك وجدتك، هذا واجب، هذا واجب. لكن الذهاب إلى الأسواق، الذهاب إلى بيوت الجيران، الذهاب إلى مجمعات النساء، هذا في الحقيقة لا خير فيه، لا خير فيه. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تخرج متطيبة متعطرة ليشم رائحتها الرجال، وليس هناك كما قال أهل العلم أفضل للمرأة من أن تقر في بيتها، تقوم على خدمة زوجها، قبل ذلك طاعة ربها، خدمة زوجها، القيام بواجبات البيت من تربية الأولاد، من رعايتهم، العناية بهم. المرأة هي عمود البيت إن صح التعبير، العمود الفقري للبيت هي المرأة. فإذا المرأة أكثرت من الخروج في الحقيقة أجد يعني بل كل العقلاء يجدون بأن الأسرة ستكون عرجاء مهلهلة ضعيفة مشلولة، ستدخل هناك، ستفتح ثغرات على هذه الأسرة. فكلما واظبت المرأة على بيتها والتزمت بيتها بإذن الله نجحت في نجاحا كبيرا في أسرتها وفي الإبحار بها إلى ساحل الأمان بإذن الله جل وعلا. تفضل أخي عبد الكريم أمريكا. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تكرم لي يا عبد الكريم، اخفض التلفزيون وكلمني من الهاتف لو سمحت. اي اخفضت يا شيخ. تفضل يا أخي. طبعا يا شيخ أنا رزقت بتوأم والحمد لله، فعندنا هنا في أمريكا لما يرزق الإنسان بطفل وتكون الأم غير قادرة على الرضاعة، فهم يجمعون الحليب من بعض الأمهات. نعم. متبرعات، نعم. يعني متبرعات. نعم. ويعطوه من الأطفال المولودين، وأنا طبعاً رزقت بتوأم خدج. والأم كانت غير قادرة على إعطاء الحليب بالقدر الكافي. نعم. فهل يجوز لها أن تأخذ هذا الحليب المتبرع به من بعض النساء؟ هل تعتبر يعني حلال أو أنها تدخل في عملية ال؟ واضح يا أخي عبد الكريم. واضح. جزاكم الله خير يا شيخ. أهلا وسهلا. نعم. طيب ثلاث دقائق أرجع إلى الأخ أبو محمد من العراق، يقول عندنا في العراق نعمل سلفة شهرية، يعني نجمع 300,000 500,000 مليون شهرية ما بين الأهل والأصدقاء. يقول أحيانا لما تقع القرعة علي مثلا يجي واحد يقول أنا محتاج، لا تدفع أنت، أنا أدفع الآن حتى يأخذ الـ الـ الـ الـ الـ القرعة، حتى يأخذ المبلغ لهذا الشهر، ما الحكم؟ يا أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا كانت قضية القرعة مثلا نفترض أنكم 10 أشخاص تدفعون شهريا مثلا مبلغ 500,000 نصف مليون، ثم هناك قرعة تسحب، هذه القرعة تقع على من يعني يأخذ المبلغ من تقع عليه القرعة مثلا، هذه الصورة جائزة. الآن عندنا صورة ثانية، وهي أنك الآن لما أنت تستحق هذا المبلغ ثم يأتي شخص ثالث يقول لك والله أنا بحاجة لهذا المبلغ، ويدفع مبلغ زائد مثلا زائد عن هذا، أو يقول لك أنت لا تدفع أنا أدفع مرتين، فهذا ربا ما يجوز، هذا يدخل فيه، هذه تكون صورة من صور الحرام. فاستمروا بارك الله فيكم على الطريق الأولى، استمروا على الطريق الأولى، وإذا أحببت التنازل أنت فقط مجرد تنازل، تتنازل عن هذا الشيء ما فيها بأس، وتكون لك مثلا القرعة القادمة، أما أنه يدفع هو زيادة فإن هذا صورة من صور الربا. أبو محمد من العراق أيضا يقول بالنسبة لشرب الدخان هل هو حلال أم حرام؟ يا أخي الفاضل الآن في هذا الوقت يكاد يكون هناك اتفاق بين العلماء والفقهاء وبين الأطباء على حرمة التدخين، وذلك لما ثبت من مضاره الخطيرة، وأنه سبب من أسباب كثير من الجلطات، وسبب من أسباب أمراض السرطانات، وسبب من أسباب كثير من الأمراض والبلايا، وهو حتى بعض العلماء أطلق عليه ما يسمى بالموت البطيء، كأن الإنسان يقتل نفسه قتلا بطيئا، ولذلك هو من المحرمات، ولا يجوز يا أخي الفاضل شرب الدخان، واتركه لله جل وعلا وسيعوضك الله خيرا. عبد الكريم من أمريكا رزق بتوأم يقول عندنا في أمريكا بأن الطفل إذا لم تستطع أمه رضاعته هناك أمهات تبرعن بلبن ليشربه الطفل، ويقول وأنا أطفالي خدج ولدوا، هل يجوز أن نأخذ هذا الحليب؟ يا أخي الفاضل أولا أبارك لك التوأم، وأسأل الله تعالى يجعلهم من الصالحين. بالنسبة لهذا الحليب المتبرع محرم، ولا يجوز أن تلجأ إليه، ولا يجوز لزوجتك أن تختار وأن ترضى بمثل هذا لأسباب كثيرة. معلوم عندنا في شريعتنا وفي عقيدتنا أن اللبن هذا يحرم، ووجود مثل هذا اللبن بمثل هذه الصورة لا شك أنه سيدخلك في متاهات. وكذلك العلماء ينصون على اختيار حتى الأم المرضعة، لأن الحمقاء والفاسقة قد ينتقل شيء من حمقها وفسقها وفجورها إلى الأولاد. ولذلك يا أخي الفاضل البدائل موجودة، وهي الحليب الذي يباع للأطفال، وهو حليب البقر وحليب كذا المعروف المبستر، هذا تلجأون إليه، ولا تلجأ لمثل هذا بارك الله فيك. وانتبه وحذر أيضا كل امرأة في مثل الحالة هذه ألا تلجأ إلى مثل هذا الحليب. انتهى وقت البرنامج، أشكر الجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسانا